نبينا محمد، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الرضاع: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. رواه الترمذي وصححه هو والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد تكلمنا على بعض الحديث الواردة في كتاب الرضاع وما يترتب على مدلولها من آثار. وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: لو أنك يا أخي تخفض الصوت شوية لشوف خير. رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. رواه الترمذي وصححه والحاكم. هذا الحديث سبق أن تكلمنا على ما يدل على ما دل عليه في أحاديث السابقة، وهو أن الرضاع المحرم هو الرضاع الذي ينتفع به الرضيع. وقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. وهذا في الحولين، كما في قول تعالى: وفصاله في عامين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وجاء أيضا حديث عن ابن عباس وهو موقوف عليه، يقول رضي الله تعالى عنهما: لا رضاعة إلا في الحولين. وهذا رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا، ورجحوا وقفه. وكذلك ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم. أخرجه أبو داود. والذي ينشز العظم وينبت اللحم هو الرضاع في وقت الحاجة الشديدة إلى الرضاع، وهو ما كان في الصغار في الحولين، حيث أن الرضاع يكون هو المؤثر في نمو اللحم وكذلك نمو وكبر العظام. فالذي ينشز العظم أي ينميه وينبته، والذي ينبت اللحم أي يكثر اللحم، فيكون الصبي والرضيع يتغذى بهذا وبه ينمو جسمه، وهو ما كان في الحولين. عن عقمة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت امرأة فقالت: قد أرضعتكما. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف وقد قيل: ففارقها عقبة فنكحت زوجا غيره. أيضا ساق حديثا عن عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه أنه تزوج أم يحيى بنت إهاب بنت أبي إهاب، فجاءت امرأة فقالت: قد أرضعتكما. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف وقد قيل: ففارقها عقبة فنكحت زوجا غيره. أخرجه البخاري. هذا يبين بعض المسائل. المسألة الأولى أن الرضاع يحرم ويترتب على ذلك أن الإنسان يحرم عليه من النساء مثل ما يحرم عليه من النساء من النسب، يحرم عليه بسبب الرضاع مثل ما يحرم عليه بسبب النسب، كما مر بنا في قوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الأمر الثاني أن هذه امرأة شهدت وأخبرت أنها أرضعت عقبة وزوجته، وهذا خبر امرأة واحدة، فقبل خبرها وترتب على ذلك الحكم الشرعي من حيث التحريم بين هذا الرجل وهذه المرأة، حيث أنه كان قد تزوج أخته من الرضاع، ففارقها عقبة بعد أن استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فأفتاه بقول كيف وقد قيل، بمعنى أنه لا يسوغ لك أن تبقيها عندك، لأن هذا سيكون هو كلام الناس وحديثهم أنك معك أختك من الرضاع. وعلى هذا فبني الحكم على خبر امرأة واحدة وتزوجت رجلا آخر ولم يطلقها عقبة وإنما فارقها. وأخذ العلماء رحمهم الله من هذا أن العقد على المحرم من الرضاع لا ينعقد، أن عقد النكاح على قريبة الإنسان من الرضاع أنه لا ينعقد، وحينئذ لا يحتاج إلى فسخ ولا إلى طلاق ولا إلى حكم حاكم، بل يفارقها الإنسان ويبتعد عنها لأنها صارت من محارمه، وفي هذا الحديث صارت أخته، وحينئذ فتحرم عليه تحريما مؤبدا. وما ترتب على هذا الجماع السابق للخبر أو الأولاد فإنه يثبت لهم النسب، الأولاد يثبت لهم النسب، ولا يؤاخذ كل من الرجل والمرأة بما مضى قبل علمهما بالرضاع، لا يؤاخذون لأن هذا لا علم لهم به، فحكمه حكم الوطء بشبهة، وحينئذ فيلحق الولد بأبيه من النسب ويثبت التوارث بين الأولاد وأبيهم، لأنهم في الأصل هو أبوهم والنسب ثابت. والإشكال الذي حصل إنما هو تصحيح لأمر كان مجهولا. وعن زياد السهمي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى، أخرجه أبو داود وهو مرسل وليست لزياد صحبة. ثم ساق حديثا عن زياد السهمي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى، أخرجه أبو داود وهو مرسل وليس لزياد صحبة، لأن زياد ليس صحابيا وهو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر صحابيا فعد من المراسيل. وهذا الحديث نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى، يعني أن يدفع الإنسان ولده لامرأة ترضعه وهي تتصف بالحماقة، وهذا لأن الحليب يؤثر على الولد. جملة معترضة، أرجو من الإخوة الذين يحملون الجوالات أن يغلقوها، تكلمنا كثيرا عن موضوع الجوالات وسأعقب على هذا الموضوع لكن أكمل درسنا اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسترضع الحمقى، لماذا؟ لأن الإنسان يتأثر بما يأكل وما يشرب، والرضيع غذاؤه الأساسي هو حليب هذه المرضعة، وحينئذ سوف يتأثر بصفاتها. الأخلاق الفاضلة أو الأخلاق الرديئة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدفع الإنسان رضيعه إلى امرأة تتصف بصفات الرديئة، ومن الصفات الرديئة الحماقة، فإن هذا له أثره على من يشرب حليبها ويتغذى به، به ينبت لحمه وينشز عظمه وتتأثر أخلاقه. ولهذا كان الناس في الجاهلية وفي الإسلام يسترضعون لأولادهم النساء ذوات الخلق الفاضل لأجل أن يتأثر أولادهم بما هن عليه من خلق، وبهذا ندرك تأثير الغذاء على الإنسان خلقا وخلقا. وربما يفسر بعض الأطباء ما يتصف به بعض شباب هذا الزمن وعدم مبالاتهم بكثير من الأمور بالحليب الذي تغذوا عليه المستخرج من البهائم، ولهذا كان ديننا يحثنا على أن يرضع الأولاد من أمهاتهم، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. كون المرأة تغذي ولدها بحليبها يتأثر به ويستفيد منه، لأنه وضعه الحكيم الخبير يناسب حال الصبي في المرحلة التي هو فيها من العمر. فحليب الأم له صفات في الشهر الأول، وله صفات أخرى في الشهر السادس وبعد سنة وبعد سنة ونصف بحسب ما يتطلبه حال المولود من حاجته لأنواع من المعادن والفيتامينات وغيرها، بخلاف الحليب الذي يصنع في المصانع ويضاف إليه مواد كيماوية وغيرها. رحمه الله تعالى. باب النفقات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق عليه. ثم عقد المؤلف رحمه الله بابا للنفقات، ساق فيه حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال عليه الصلاة والسلام: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق عليه. النفقة تجب على الإنسان وعلى من يمونه، يجب على الإنسان أن ينفق على نفسه وعلى من يمونه من زوجة وخادم ووالدين وأولاد وإخوة وأقارب هو يعولهم، وهذا يختلف بحسب العرف، بحسب يسر الإنسان وعسره، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وهذا الحديث فيه خبر هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تشكو وضعها وتبين حالها وتصرفها، هل هو خطأ فتعدل عنه أم أنه صواب فتستمر عليه. فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح، بمعنى أنه بخيل ومع البخل حرص، فهو غاية البخل أو البخل وزيادة حرص على المال، وأنه لا ينفق عليها ولا على أولادها النفقة المعتادة المناسبة لحاله، وإنما يعطيهم شيئا قليلا لا يكفيهم ولا يسد حاجتهم، وأنها تأخذ أحيانا من ماله خفية دون علمه لأجل أن تنفق على نفسها وعلى أولادها، فهل عليها إثم في هذا؟ هل هي آثمة ومخطئة في هذا العمل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، ما دام أنه على هذه الحال من الشح والبخل وعدم الإنفاق النفقة المعروفة المناسبة لحالكم، فإن لك أن تأخذي قدر الكفاية ولا تزيد، تأخذ قدر الكفاية ولا تزيد. وبهذا ندرك عناية الشارع في موضوع ترتيب الأسرة والحقوق الأسرية الواجبة في مجال النفقة من الأكل والشرب والكسوة، فإن الواجب على الرجل أن ينفق على نفسه وعلى زوجته وعلى أولاده النفقة المناسبة لمستواه المعيشي، فالأغنياء لهم حد معين والفقراء لهم قدر معين وما بينهما فكذلك، كل بحسب يسره أو عسره. وأبو سفيان كان من الأثرياء، ليس من الفقراء ولا من متوسط الحال، ولكنه كان يتصف بالشح، وهذا لا يناسب مستوى أولاده الاجتماعي، فيجدون في أنفسهم ضيقا وحرجا ولا يجدون الكفاية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن من هذه حاله فإنه لا بأس أن تأخذ المرأة من ماله قدر كفايتها حسب العرف بلا زيادة، فلا تبذر ولا تأخذ شيئا لا حاجة له، وكذلك حاجة أولاده من المطعم والكسوة ونحوها. أخذ من هذا العلماء أن الإنسان لو ظفر بحقه من شخص يتعذر إعطاؤه إياه، أي أن يدفع من كان عنده الحق يمتنع من دفعه لصاحبه، فظفر صاحب الحق بحقه، فإن له أن يأخذه بدون استئذان، بخلاف ما لو كان من عنده الحق لا مانع عنده من دفع الحق إلى صاحبه، فإنه لا يؤخذ منه إلا بعد استئذانه لئلا يتسبب ذلك في مشكلات. وعلى هذا فالواجب على الإنسان أن يتقي الله تعالى في الإنفاق على الأهل من زوجة وأولاد ووالدين وأقارب. واشترط العلماء رحمهم الله في الإنفاق على الوالدين والأقارب من الإخوة والأعمام أن يكونوا فقراء، وأن يكون هو عنده القدرة على الإنفاق عليهم، بمعنى أن يكون بحاجة وهو عنده القدرة على سد حاجتهم وخلتهم. وبالنسبة للحواشي كالأعمام والإخوة قالوا أن يكون وارثا لهم بالإضافة إلى حاجتهم، أن يكون وارثا لهم. وبعض أهل العلم لم يشترط أن يكون وارثا، وإنما قال إذا كانوا بحاجة وهو عنده اليسار فإنه يلزمه الإنفاق عليه. هذه القضايا والمسائل الاجتماعية التي تمر بنا في مثل هذا الحديث ينبغي أن يتنبه لها الناس، وأن يعرفوا أن المطلوب من الإنسان في هذا المال هو الاستفادة منه في وجوهه المشروعة، وليس المراد من وجود المال في يد الإنسان أن يكون عنده أرقام ذات أعداد خيالية وعالية، فيقال فلان صاحب ملايين، فلان صاحب عقارات، وفلان صاحب بساتين ومزارع ومواشي. وإنما الله تبارك وتعالى يبتلي الإنسان بهذا المال ويختبره لأجل أن يعرف هل يأخذه من حله وينفقه في محله، أم أنه لا يبالي بجمعه من حلال وحرام وصرفه في حرام، أو يمنع حق الله فيه من الزكاة الواجبة وصلة الرحم فيه. طارق المحاربي رضي الله عنه قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك فأدناك. رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني. ثم ساق عن طارق المحاربي رضي الله تعالى عنه حديثا قال فيه: قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك فأدناك. رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني. وجاء في لفظ آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. فقال: من أبر؟ يا رسول الله. قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. قال بعضهم: رواته كلهم ثقات. وهذا يبين لنا الإنفاق على الأصول من الأب من الأم والأب والأجداد والجدات ونحوهم، وأن الإنسان إذا أراد أن يحسن فليبدأ بالإحسان بأمه، لأنها حملته وهنا على وهن، بقي في بطنها أشهر عديدة وهي تنقله معها داخل أحشائها، ولاقت عند وضعه الأمرين، ولسان حالها يقول يا ليتني مت قبل هذا. وبعد أن وضعته بدأ يلوثها بنجاسته وهي لا تتأثر ولا تتضايق، وتضعه في صدرها لأجل أن يتغذى. وتسهر عليه لينام، فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ ببيان حقها. طلبت من الأخوان أن يغلقوا الجوال فأرجو أن يغلقوا. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث قال ابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك. أمك هي صاحبة الفضل الكبير، يليها أبوك الذي هو السبب في وجودك في بطن أمك، وتحمل كثيرا من المتاعب لأمك قبل أن تولد أنت، ثم بعد ولادتك شارك أمك آلامك ويتطلع إلى آمالك. فإذا كبر الإنسان وصار رجلا وضعف أهله صاروا ينظرون إليه لأجل أن يستفيدوا منه. ولهذا قال الله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. إما يبلغن عندك، كلمة عندك تدل على معنى، وهو أن الإنسان محتاج إلى أن يكون قريبا منك، أمك أو أباك يحتاجان إلى أن تكون أنت منهما بقرب فيكونان عندك. وهذا ينبه صاحب الفهم على أنك لا تفرط في بعدهما عنك ولا تكون أنت عنهما بعيد، وإنما تكون قريبا منهما تتلمس حاجتهما وتسعى لإرضائهما وخدمتهما. ومن ذلك الإحسان إليهما، الإحسان غير المحدود، في قوله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ما قال وأحسن إلى والديك، وإنما قال وبالوالدين إحسانا، غير محدود وغير معدود. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. كما أنه تعالى قرن شكره بشكرهم، وقرن شكرهما بشكره فقال أن اشكر لي ولوالديك، وما ذاك إلا لعظيم حقهما المتقدم عليك. وهنا نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم يقول ابدأ بمن تعول أمك وأباك، ما تتركهم يذهبون إلى دار المسنين، دار العجزة. دار العجزة هذه موجودة عند الغربيين الذين لا يقيمون لصلة الأرحام وزنا، أما أهل الإسلام فينبغي أن لا يكون هناك عجزة، بل كل إنسان عنده مسن من أب أو أم أو عم أو خال أو جد أو جدة ينبغي أن يعتنى به العناية الفائقة ويكون أهل البيت كلهم في خدمته، لا أن يرمى في دار المسنين وفي يوم العيد يذهب يزورهم الأذن المحترم، فإن هذا ليس شأن أهل الإسلام. بل المولى جل وعلا يقول إما يبلغن عندك الكبر، ما قال عند دار العجزة. وليتنبه لهذا أهل هذا الزمن ويدركوا أخطار مثل هذه الأمور، وأنها ليست من أخلاق أهل الإسلام أن يرمى الآباء والأمهات في دور لا يعلم عنهم أولادهم إلا بعد شهور أو سنوات، فإن هذا هو الجفاء والعقوق وقطيعة الرحم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين.